المبارك القرآن الكريم من آيات الله البينات. يتلو علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف ما يتيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من فوق الذين

والله يعلم وأنتم يُقَمَّعُ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع ناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل علينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميته لنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. أيها الإخوة المسلمون، هكذا سمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وكانت بداية لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة.